قربك وخوفي عليك ما بين بعدك وشوقي ليك وبين قربك وخوفي عليك دليلي Thank you. ولما القرب يجمعنا أفكر في زمان نبعد ولما القرب يجمعنا أفكر في زمان بعد وخاف يرجع يفرقنا وقاس الوقت من بعد وخاف يرجع يفرقنا Thank you. وبين عيني خيال البعد. Thank you. نتقابل مع الأيام. يحتضن وخيرني. And it's

Thank you.